يخليك لعيوني اللي بتحبك، والله يخليني دوام بقربك، الله يخليك لعيوني اللي بتحبك، والله يخليني دوام بقربك، الله يخليك الله. ويخلي عيونك ليا براد، ويخلي شوارعك بس لخطاي، ويخلي عيونك ليا براد، ويخلي شوارعك بس لخطاي، وتبقى هناك وتبقى غناي، تبقى هناك وتبقى غناي، عينك تنسى جراحي وحساي، والله يخليك الله. الله يخليك لعيوني اللي بتحبك، والله يخليني دوام بقربك، الله يخليك لعيوني اللي بتحبك، والله يخليني دوام بقربك، الله يخليك يا شوارع الغيم وبلاد الجمرة، وحكاوي النيل والحب والسمرة، يا شوارع الغيم وبلاد الجمرة، وحكاوي النيل والحب والسمرة، الله يخليك نتبسم بكرة، الله يخليك نتبسم بكرة، الله يخليك نتقاسم بكرة، نتقاسم فكرة وكسرة وسترة، والله يخليك الله. الله يخليك لعيوني اللي بتحبك، والله يخليني دوام بقربك، الله يخليك لعيوني اللي بتحبك، والله يخليني دوام بقربك، الله يخليك. الله يخليك.